القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكشر إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. النهاردة أول يوليو، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير أمير النغم محمد الموجي، واخترت لكم الليلة حوار حصري مع نجله الموسيقار الراحل الموجي الصغير، حيث تحدث عن الوالد الموسيقار محمد الموجي والصداقة اللي جمعت بينه وبين العندليب عبد الحليم حافظ، مش بس على المستوى الفني لكن على المستوى الشخصي أيضا. وهنستمع للعديد من الذكريات حالا في الراديو صديقي. الوالد كان بيعمل ناري حبيبي، طبعا شاعر كبير مرسي جميل عزيز، فكانت تركيبة جديدة جدا مختلفة تماما. دخول النار، حبك نار، بعدك نار، قربك نار، واقدر من نار، نار يا حبيبي نار. الدخول الاولاني ده عجب الوالد قوي، تركيبة رائعة. فبدأ يلحن فجاء عند كوبلية مدوبني بأهل العذاب، وعمله بشكل جديد جدا على الموسيقى العربية. عبد الحليم سمع ده، قال له محمد تبقى حاول تغير لي يا مدوبني بأهل العذاب، غير لحنها. قال له ليه، ده شكل جديد ومحدش عمل الشكل ده يعني. قال له يعني أنا مش مستوعبها قوي. هو عبد الحليم كان إيه، بيبحث عن الأحلى في كل ملحن، فعايز يطلع الأجدد يعني. دي حلوة بس يعني عايز يطلع عايز الأحلى. قالوا نبي محمد تفكر فيها تاني. قال له لا، هتقولها كده. قال له لا يا محمد، انا مش هقولها كده. قعدوا يتشحنوا هم الاثنين، وعبد الحليم له اسلوب بقى ناعم كده، قال له نبي محمد يا حبيبي، وطبطب عليه كده، قال مفاتيح الشاليه العجمي، اطلع وقعد شهر شهرين وغير كوبليه وتعال. انا مش مستعد. فقال له طيب. بابا بقى ما صدق، راح العجمي بقى عجمي وعز وينزل ميه ويضحك يقعد مع اصحابه ويحاول يغير الكوبليه. مفيش، الكوبليه مش عايز يتغير ابدا. نفس الكوبليه اللي احنا بنسمعه الى وقتنا هذا. هو ده مش عايز يتغير ابدا. حتى عاد يقول لي اقلبه يمين شمال فوق، مش راضي. والفنان عبد الحليم مش مقتنع. لا ما بيسمعوش بقى. هو بالعجم بقى بيضمر ان ده بيغير الكوبليه. فرجع الوالد بعد شهرين كده وقال وقعد معاه بالعود وقال له يا محمد غيرت؟ قال له قال له غيرت ايه؟ قال له غيرت هوا. يا خبر. قالوا ايه؟ اختلفوا بقى. قالوا غيرت ايه؟ غيرت هوا. سايبك شهرين بقى. قعدت صيفته بقى. قالوا انا بعدك تغير الكوبليه ولا بعدك تغير هوا؟ كان الوالد دمه خفيف. جدا. وعبد الحليم كان شربات يعني. قالوا طب انا مش هقوله في الفيلم بقى، هجربه في الناس والناس هتقول عليك انت عامل حاجه وحشه. قالوا بص غني، هيقولوا الموجي عامل حته وحشه. ماشي، ما جرش حاجه. قالوا احنا جربه، لو فشل في الحفله مش هصوره في الفيلم. فقام قايله في الحفله الكوبليه الوحيد اللي بيستعيده الجمهور يا مدهوب في اهل عزاء. يا خبر. هو ده اللي عجب الجمهور. صحيح. وكل ما يغني عيد تاني عيد تاني، حتى لما خلص ولعوا له جرايد عشان غنوا نار يعني. انت عايزين نار تاني؟ طب هقولها تاني وهتخنق من الدخان. طب الجمهور كان بيعمل ولع الجرايد، وكلهم ولعوا الجرايد عشان يعيد تاني. فعبد الحليم بقى مكسوب بقى بعد ما خلص الغنوه. طبعا قاعد مستنيه. مش عارف يعمل ايه. شفت محمد الحته اللي عايز تغيرها يا اخي، الناس مبسوطه منها ازاي؟ ينفع كده؟ يعني قال له انا برضو كنت عايز اغير. نار يا حبيبي نار، كم دومني في احلى عذاب، ببعت لك بعني يا جواب، مش يا حبيبي ولا عذاب، مش اكتر من كلمه يا حبيبي بحبك.

قال لها تعملي ايه؟ قالت له هقول له ان في ناس من بلد جايين يوم الجمعه وانت تيجي، والولاد قاعدين اجازه من المدرسه ونقعد وتيجي تصالحوا يعني. فطبعا ايه الوالد كان بيحضر نفسه عشان ينزل وكده. انت رايح فين؟ قال لها نازل عندي مواعيد. قالت له طب والناس اللي جايين من بلد؟ عيب الناس جايين من بلد من كفر الشيخ يعني جايين يسلموا عليك عشان يضطر يقعد وما ينزلش لو جه. الناس جايين المشوار ده كله ما لاقوكش مش حلو حقنا يعني. قال لها طيب قوم قاعد وشويه. عبد الحليم قام مخبط على الباب. ماما بتعيط له تعالى يا حليم محمد جوه. قال لها هو رايق؟ قالت له رايق رايق. قام داخل عبد الحليم. الوالد كان ماسك سيجاره كده عمال يبص كده في الارض فلاقي رجلين. الله هو انت؟ قال له هتطردني ولا هنتصالح؟ وقعدوا بقى خمس دقايق يبصوا لبعض. ماما بتقول لي الاثنين قاعدين بيبصوا لبعض بيعاتبوا بعض خمس خمس دقايق قاعدين كده. ماما بتقول له ايه يعني توفين كده ليه؟ بس عبد الحليم محمد الموج يلا احضنوا بعض بقى تعرفوا على بعض خلاص بقى خلاص بقى يعني وبتاع وكده. ماما بتقول لي والله لقيتهم الاثنين حضنوا بعض بطريقه ودموعهم نزلت زي الاطفال. قالت لي عارف الاطفال لما بتعيط؟ قلت له قالت لي بالظبط الاطفال بتنهنه كده وهم الاثنين بينهنوا بالظبط. الاثنين صعبان عليهم قوي يعني. اثنين اطفال بيعيطوا قدام بعض بيحضنوا بعض ويبوسوا بعض كده وبتاع. معلش يا محمد كان مضطر وكانت ظروفه ومؤتمرات بابا قبلها يعني يعني عشان بيحبه. وهو دائما بيقول انا لو بصيت في عينيه اصالحه. عينيه فظيعه. قال انا لما احب اكلم عبد الحليم ابص لعينيه او اتخانق معاه ما يهونش عليه يعني. بيقول لي انا اول ما ابص لعينيه على طول امضي في حضني. ما احبش اصالح عبد الحليم وابص في عينيه لا يعني يعني اكون متخاصم معاه عشان اعرف اشد يعني نفسي شويه واقاوم نفسي يعني عاطفتي بالنسبه لي يعني. ودي كانت اكبر قطيعه حصلت بينهم. دي كانت اكبر قطيعه. بعد كده كانت حاجات بسيطه بقى يعني حاجات بسيطه. كان احد الفنانين برضو طلع اشاعه ان الوالده بتعمل سحر لعبد الحليم ومش عارف ايه. بابا برضو اتضايق وزعل ان عبد الحليم ما دافعش عن الكلام اللي اتقال ده. فجي عبد الحليم في الاذاعه وقال جواب صوتي للوالد وقال له ما تخليش المهم تزعل من الحاجات اللي اتقالت عليها ودي امي واختي وكده. حد عارف ان هي كانت همزه الوصل في الصوت؟ ايوه سلام. فحبوا انه يعني ما هو كان اكيد عايزينهم يلتقوا لان هم عملوا مع بعض اجمل الاغنيات. هو لا حد يعني من الملحنين يعني. وعبد الحليم عارف كمان حتى بدا المصالح مع الوالده بدا علاقته مع الملحن ده تقل شويه حتى هو مات وقطعوا يعني. برضو دي كانت قطيعه كانت مزعله الوالد قوي مزعله المؤمن قوي. وجالها البيت في يعني كانوا قعدوا في سهره وموجي وحليم يعني كابتن عصام بهيج لاعب الزمالك السابق الله يرحمه كان عامل سهره فنيه وكان في خطوبه لمنى جبر المذيعه وكانت هي اختنا جبر كانت زوجة عزم عبد الحليم من ورا الموجي عزم الموجي من ورا عبد الحليم. الموجي وقعد بالعود. عبد الحليم دخل في الحفله كده في الاحتفاليه دي وبص لقى الموجي بالعود جري على الموجي وقعد يحضن فيه ويعيط برضه. مش ممكن يعني. هو لا هو اقول قلب عبد الحليم قلب جميل جدا رائع يعني في احساس الحب عاطفه جياشه قوي قوي. يوصف عليه انه يخاصم حد اخوه كان معاه عيش وملح وتربوا يعني يحس انهم تربوا مع بعض يعني. واكبر دليل للعلاقه اللي كان عاملها معاكم بيعتبركم زي اولاد اخوه بالظبط. وبعدين خلص السهره حوالي 6 الصبح ونزل بيوصل بابا على البيت وقام نازل معاه. قال له راح فين؟ قال له اطلع للمؤمن والعيال. فطلع ماما اتفاجئت قال ايه يا عبد الحليم يعيط. بس صحتك يا عبد الحليم صحتك ما تعيطش كده. قال لها منهم لله منهم اللي فرقوا بينا منهم لله اللي. فقالت له خلاص يا عبد الحليم احنا عارفينك انت ابننا وانت اخونا وانت حبيبنا. قال له فين الولاد؟ قال له لا الولاد هيتخضوا يعني تعالى بالليل بقى. وانا فتحت له بقى الباب اول ما جه الساعه 9 بالليل فتحت له الباب مخدي في الحضن. بص لي كده اول لابس البلطو بقى الاسود كده وهيكون اسود كده وقام قاعد يحضن فيا يبص فيا في كل حته في وشي يعني بص شوقة يعني يعني وحشتني جدا. ما انت بتعتبرك ابنك يعني. وعمل يبص يبص ويحضن فيا قوي يحضن فيا قوي. ودخل بقى كلنا قعدنا معاه وصورنا معاه كده. ودي كانت اخر حاجه بقى. بعد كده استمرت العلاقه واستقامت بعد كده. بعد كده عمل بقى يعني كذا عمل مع الوالد سلم تحت الماء من قلبي. وبعد كده كان سلم من تحت الماء دي حاجه يعني وكرهت الفنجان في الاخر بقى دي الختام. طب يا خبر ابيض دي بصمه فنيه يعني لم تتكرر يعني ودي عظيمه. دي عملت لهم الخلود لاسمائهم يعني بسلم تحت الماء. الأعماق اشتقت إليك فعلم ألا أستغرب علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. قلبي وفعلا تحت الماء وجريت فنجان دول عبقرية فعلا. غير صوت عبد الحليم هي فعلا التلحين بقى يعني يعني ألحان والدك الحقيقة يا مالكا قلبي لا يعني حاجة تنوع في الغنوة بشكل ورسالة تحت الماء وبالشكل الرائع ده. وإني أغرق أنا مش بفهم قوي في الموسيقى بس الريتم بتحس بكل التعبيرية. كلمة التعبيرية يعني اللحن هو اللي حل يعني خلى الكلمات تبقى جميلة بالظبط. وده اللي كان أستاذ عبد الوهاب جه في الإذاعة واتكلم عنه قال الموجي أمدع قصيدة رسالة تحت الماء من أحسن ما لحن الموجي كده. وقال عمل المقدمة الموسيقية الحديثة الفن لما يتطور ده اللي احنا بنبحث عنه ده لما يتطور وهو توقف الزمن عنده يعني احنا دلوقتي فين الموسيقى مفيش بعد لا وعبد الرب كمان اللي بيقول مستقبل الأجيال شهادة كبيرة. احنا بنبحث او بنحاول نوصل للي وصل للموجي اللي هو ماذا بعد فهو وصل سبق عصره يعني هو يعني هو اتخض من كلام عبد الوهاب قال له يا سيدنا ده انت اللي معلمنا ازاي تقول هو عمل اللي احنا بنوصل اليه او نسعى اليه ازاي. لا هو حقه الحان عبقريه ودي قصيده يعني ممكن اللي يقراها كده فقط لا عادي يخاف يلحنها طبعا طبعا يلحنها منين لكن هو قد ايه هو كان متذوق لكل كلمه قد ايه هو الاحاسيس والمشاعر والكلمات بتاعت قريت فنجان تحس ايه ده تتلحن ازاي دي صحيح وتعمل بالشكل الرائع ده يعني لو حد قرا كده جلست والخوف بعينيه لكن ده ايه ده حاجه وخلى الموسيقى كمان يعني بتعبر عن الدراما اللي بالقصيده صحيح. يعني حتى لما الوالد عمل قريت فنجان كان بيعمل سيناريو كده انه ايه واحدة قاعدة في مغارة وحالية دخان بيرسم صورة فنية اللي يدخل منها من الموسيقى بتاعته تقول له يا ابني قدامك سكة السفر بعد نقطتين هتلاقي مش عارف ايه كذا لكن سماءك ممطرة هو كل ده كل ده يعني نفس الكلمات اللي بتقولها اي غصب قارئة الفنجان القارئة اللي هي تمسك الفنجان بتقلب وصوت الفنجان لما بيتقلب وصوت الفنجان لما بيتعدل بعبر عنه بالموسيقى اللي الدخان اللي طالع حواليها بيعبر عنه بالموسيقى الودعة لما بينكشة الودعة دي بالموسيقى عمرو ترت لخبطه اللي هي اللخبطه لا حاجه عبقريه ودخل الناس جوه القصيده صحيح بالشكل اللي عمله في المقدمه الموسيقيه في المقدمه اللي هو قبل ما الناس تعرف فيه ايه بس لا انتوا عايزهم بقى دخلهم مغاره معاه يعني هو دخلهم مغاره معاه ومعاه عشان يعيشوا الجو وفي رساله تحت الماء نزلهم تحت الماء نزلهم الميه غرقهم بقى جمال الموسيقى كمان اللي هي اشتقت اليك فعلمني الا اشتق يعني حاجه لا وكمان جاي إيه الموسيقى الجميله اللي خلت الكلمات نفسها حتى كلمه الاشتياق العاديه كلمه جميله بس مع هذه الالحان العبقريه لا كانت حاجه ورا الخيال يعني رائعه. وبعدين نحس ان المقدمه الموسيقيه في رساله تحت الماء كمان جا كده بسرحك بتحس انها باليرينا مثلا من تحت الميه بترقص رقصه باليه كان بيجهز الناس بالشكل اللي بيعمل بيه القصيده يعني. وسافر بيهم بقى يعني اه سافر بيهم وكان ليهم قصص كتير كتير اه, آه. ايه اشهر قصه تفتكرها في حفلات عبد الحليم؟ اعتقد كانت في قارئه الفنجان ولا رساله من تحت الماء. والله الاثنين كان هو سافر بيهم في باريس وفي لندن و... وقارئه الفنجان برضو قالها في كل البلاد العربيه وقالها برضو بره يعني كان بتطلب منه كتير لان كان اعجاز جنائي يعني. سافرت معاه بره يا استاذ؟ لا لا ما سافرتش. الوالد طبعا هو الوالد سافر اكتر من مره انما احنا كنا السنه اللي هدايا والله لما عاقبنا في المدرسه وشاف ايه ثاني سنه نجحنا جاب لنا هدايا بقى بقى هدايا عشان انتوا اللي حضرتوا البنات سلاسل ذهب وعلقات كبيره دي وبتاع وكده حاجه جامده جدا واحنا انا واخويا امين تذكرتني لندن يا رحله لندن اقعدوا شهرين ثلاثه وحصرف عليكم يا خبر ابيض ده مش اي هدايا دي لا لا لا يعني ده حاجه لا تنسى للابد ايوه يعني. وبعدين حتى قلنا له طب هنطلع زي ما نفسي عمر السليني يا ام حليم قال وانا عبيط يعني وانا هديكم طبعا عمر السليني طب ازاي ده ممنوع في المطار هيلاقوا معانا قال لا ما هتجيب له شيك ويا انا يا اجي يعني اسلم عليكم قبل ما تطلعوا الطياره يا اما ابعت محمد شبان اخويا يديكوا الحاجه احنا لسه بنطلع نسلم الطياره قلنا خلاص مفيش امل نطلع بقى واحنا حظنا فلنا بينده علينا محمد شبانه اخوه طبعا فعبان لنا موج امين استنوا ما تركبوش الطياره وحضرنا وقال عبد الحليم بيسلم عليكم كنت شتيك اهو وقام حاطط الجبنه كان كام بقى احنا كان 150 جنيه يا طبعا وقتها كان مبلغ 70 150 جنيه سليني كان مبلغ كبير جبنا بيه عربيه اول عربيه ركبها الموجي كانت من فلوس حليم اللي هي 150 جنيه سليني. الوالد خد الفلوس بتاعتكم؟ لا احنا جبنا له عربيه من بره. جبتوا العربيه جبتوا هديه للوالد بالفلوس دي الفلوس دي نستغل الفلوس دي احنا حبينا ايه نستغل وجودنا في لندن اشتغلنا في مصانع ومش عارف ايه وكنا بنكسب فكانت فلوس حليم كانت اول عربيه يركبها الموجي كانت من الشيك بتاع حليم. قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير. قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت الفنان عبد الحليم حافظ الحقيقه اتقالت عليه اشاعات كتير جدا ده تزوج فلانه لا ده كان بيحب علانه لا ده كذا حضرتك اعتقد انك هتبقى اكتر فين طبعا فين طبعا هو لا هو كان بيحب كان بيحب كان يعني هل تزوج الفنانه سعاد حسني بالفعل لا لا لا خالص ما تزوجهاش سرا ولا لو سالت الوالد حتى قال لي لا ما تزوجهاش هو يمكن ما يعرفش ولا هو اكيد ما اصل الوالد بيبقى معاه على طول قال لي انا عند حليم على الاقل تبقى موجوده كزوجه تقدم له شيء تقدم له دواء تقدم له اي حاجه اي حاجه موجوده مش موجوده لكن حضرتك عارف قصه الحب المقصوده كان في حب طبعا كان في حب كان في حب انما هي كانت فتاه من عائله ارستقراطيه دي قصه الحب الوحيده قصه الحب الوحيده اللي كانت في حياته هو طبعا ما يمنعش ان كان بيحبها سعاد حسني طبعا انما كان بيحبها على اساس يتجوزها وتقعد في البيت هي ما رضيتش دي نقطه الخلاف قال لها طب ازاي انا وانا مسافر مثلا تبقى موجوده انا غني تبقى موجوده انا مثلا جالي نزيف طب ازاي انا جالي نزيف وانت مثلا بتمثلي فيلم بره رحت لبنان رحت مش عارف فين رحت فين وانا في البيت ممكن يجي لي اي ازمه وانت ازاي بقى زوجه وكده لازم تكوني موجوده فطبعا ما حبش يضحي بنجوميتها وهو طبعا محتاج ان هو راجل شرقي كمان فلاح فلاح جدا واسرته برضو جدا يعني هو عنده شقه قسمها نصين جزء مسميه الزمالك وجزء مسميه الحلوات عامل ايه بقى في جزء الحلوات حلوات ده احنا يعني اخته بقى تقعد فيه بردوس بنت خالته يعني الأقارب بقى الأقارب. لكن بنفس يعني الاساس المودرن عادي لكن هو بيقول يعني ده الجزء ده الجزء بتاع الحلوات بتاع الفلاحين على اصله بتاع الفلاحين حتى لما نقعد انا واخواتي عنده بيت يوم اي حد جه له مثلا اي سري عربي اي حد يلا امشوا على حلوات انا اقعد بقى لان يعني الراجل ما يهمنيش يعني انما هو البنات والستات كده يلا هم امين وكله يقول له روح انت والبنات على الحلوات فكان ايه غير جدا غيره فظيعه جدا انه الراجل شرقي متمسك بعاداته وتقاليده كده حاجه ثانيه خالص فطبعا انه يقول لها ان تقعدي في البيت ويقول لسعاد حسني اقعدي في البيت وزوجه وكده كان شيء صعب خصوصا انها كانت نجم النجوم في الوقت ده وكان نجمها ساطع جدا ومحبوبه وليها ما هي دي نقطه الخلاف الناس كلها مش واخده بالها ان دي نقطه الخلاف اللي عبد الحليم مش معقول يكون في البيت او في المستشفى بيجيله نزيف وزوجته بروح تمثل مثلا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ومش جيرانه بزوجها هي ما رضتش تضحي بنجوميتها وهو تمسك بعاداته وتقاليده صحيح وطبعا وكان نقطه الخلاف ما حصلش الجواز وما حصلش نصيبه وقصه الحب كانت بعد سعاد حسني ولا قبل سعاد كان قبل كان ماتت هي المسلسل اللي اتعمل للفنان عبد الحليم حافظ تقييم حضرتك ليه ايه يعني كام في الميه وكانوا جايبين ايضا علاقه فنان عبد الحليم بالموسيقار محمد المنير هو مسلسل كويس يعني نجح يعني مع الناس انما ما كانش ده عبد الحليم كأداء تمثيلي ولا كسيناريو لا كأداء هو مكتوب حلو بس ايه في حاجات برضو مش مواقف مش حاجه سابقه حاجه تاريخيا طبعا في حاجات كتيره مش مظبوط مش دي شخصيه عبد الحليم مش النعوميه والسهوكه بقى واللي عمره ما قال لاخته عليا لولو والله ابدا ما سمعناه يعني تعالي عليا مش عارف ايه عيننا من كذا يكون التليفون عليا مش عارف كده ولا يقول لها يا لولو ولا شرب يعني الموضوع اوفر شويه كان اوفر جدا يعني هم استغربنا يعني في المسلسل الله ما كانش بيقول لها كده يا جماعه انتوا مستفزين جدا كنا قاعدين معاه يعني كل خميس وجمعه كنا بنروح له طب ودور والدك ايه رايك فيه في المسلسل برضو يعني لحد ما مش برضو مش هو قوي يعني ما حسيتش ان ده بابا لا حسيت ان ده بابا كتمثيل مفيد عاشور كان عامل شخصيه حلوه جدا يعني لو هيعملوا مسلسل عن الوالد مين ترشحه يكون اقرب للوالد وتفتكر هينجح بالشكل اللي هو الحقيقي ولا برضو هتحس ان هم مش هياخدوا نفس يعني السيناريو برضو والممثلين لما انا عشان كده هديت الخطوه دي خالص بعمل قصه حياه الوالد مع استاذ محمد مكوي رئيس تحرير مجله الكواكب ده سبق لينا بنجهز ان احنا نعمل سلسله حلقات بالكواكب قصه حياه الموجي وبعد كده نجمعها وتتعمل بقى كتاب وهتبقى مسلسل او فيلم لان طبعا لازم لأن تقرب لان في اسرار كتير جدا جدا الناس مش عارفاها عمي اسماعيل الموجي الله يرحمه كان كاتب من اول ما اتولد الموجي لحد سنه 80 كل قصه حياته واحنا كملنا بعد كده فده يعني حاجه موثقه ومحدش طبعاً عشان ما يبقاش في حدث قبل حدث او كده حتى الوالد بيقول انا قصه حياتي انا بشر مش ملاك ومش عارف ايه وتبينوني لا انا هذكر كل مزاياي وعيوبي في قصه حياتي كان بيحكي لنا كتير وكنا بنقعد معاه كتير وعرفنا كل احواله مع كل فنانين مصر مع العالم العربي مع حياته الشخصيه مع اتجوز مثلا على والدتي مره او مرتين او ثلاثه يعني برضو كل ده كان هيقول منهم فنانات؟ كان احلام والله عمى اللي بتقول زغروطه حلوه وسعود مكاوي وكان فنانة عايده كامل ربنا يديها الصحه وام امين كانت بتعمل كده لكن بتسيبها حريته فعلا ما كانتش بتزعل كانت تزعل تقهر طبعا طبعا ما انا بقول بس بتقول لو غيرت عليه وعملت مشاكل عشان ما يسيبهاش يعني لا ولا قصدها ده خالص قصدها ان هو تطلق العنان ليه براحتك انت عايز ترجع لام امين ولو خايف على ابداعه فعلا يعني ده بتحبه حب من نوع خاص خالص اللي هو التفاني يعني في احيانا بعض السيدات لما بيحصل مثلا ان الزوج بيتزوج ممكن بقى عليا وعلى اعدائي وتهد المعبد على الجميع ممكن بتحافظ علينا جدا وفي نفس الوقت بتحافظ عليه هو كمان رغم يعني مثلا اخطا انه اتجوز عليها بس هو قال لا انا ما بحبش امشي حرام انا بحب اتجوز يعني اما بدل ما اعمل علاقه وحشه ثم اتجوز هو راجل كان برده عنده عادات وتقاليد وفي النهايه طلقهم يعني هو طلقهم وهو ما بيقعدش شهرين او شهر او مثلا سنه او كده وبتاع ويطلقها وكمان هي شكلها جميل جدا مش هي مضطره تتجوز عشان مراته وحشه لا هي كانت جميلة. والله يعني مره موقف حصل مع سعد مطلب الوالد جايب الوالده معاه لا تعالى نخرج مع بعض كده ونروح نقعد في الكافيه بتاع الاوتيل كده وبتاع فدخل الاوتيل وساب الوالده قاعده مع مطلب وسلموا على بعض وبتاع وكده اودي انا هروح اجيب حاجات من الاوتيل واجي ما راحش اقدمه قال له دي مراتي ولا بتاع لا قال لها والله محمد ده تعرفي انت اجمل واحده شفتها معاه من ساعه ما بدا يتجوز يا خبر قالت له يعني ايه قال لها يعني انت احلى واحده شفتها معاه تلاقي ام العيال دي قاعده بتشط وتلاقيها بتتكلم اي كلام وراجل معذور يعني عنده حد يشوفك انت بقى ويتجوزها ثاني هو قال كده لما عرف عمل ايه بقى فقالت له رايك بقى ان انا ام امين قال لي نهار اسود اي من رايك وراح فين اقعد قال لها انا ما اعرفش انكم امين والله تعالى هنا يا بعين فرجه يا بقى قاعد يشتم بقى بابا يقول له بقى القمر دي تتجوز عليها يا خبر انما اقول لها لما تعجبني انسانه وانا مشاعري اتحركت من لحيتها جوزها ما مشيش غلط يعني فهي كانت بتوافقوا على جزئيه ان هو بيحافظ على دينه وعلى عاداته وتقاليده وفي نفس الوقت تخاف عليه من هو لو عملته مشاكل ابداعه يتاثر لو الاكثر بقى كانت تقول له ايه هتتجوز يقول لها قالت له ترجع لي ومصر كلها بتغني اغانيك لو رجعت ومصر ما غنتش اغانيك ما ترجعليش البيت دي كانت حكايه حكايه تانية خالص يعني تخيل حضرتك واحده ست عارفه ان زوجها هيتجوز عليها فتقول له لا ده انا عايزاك ترجع لي ناجح قد ايه هي حاجه بقى تتجوز حالمه جدا ورومانسيه وبتحبه جدا, جداً. حب من نوع تربج ليه حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي والله وحبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي والله وحبيبي والله انسى حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى افتكرني حاول حاول لو مريت بطريق مشيت الفنان الكبير النجم الصغير، ارتباطكم بالفنان عبد الحليم حافظ اكيد خلى يوم وفاته يوم لا ينسى في حياه الاسره كلها. طبعا مصر كلها كانت حزينه على وفاه العندليب، لكن اكيد اسرتكم بشكل خاص كان ليها طابع مختلف، احكي لنا عنه. لا طبعا هو كان طابع مختلف، ليه؟ اننا كنا السنين الاخرانيه بداية حتى من رسالة من تحت الماء ومريم قلبي من سنة 73 ل 76 قربنا منه أكتر، حبيناه أكتر، تعاملوا معنا مش مطرب بس، ده أب تاني، خال، عم، أخ كبير. هو كان مؤمن برضه بموهبتي لما دخلت الكليه وكده وبتاع، وقتها كنت انا مكتشف على الحجار جديد وما كانش لسه طلع وشاف اللقاء بالتلفزيون وقال لي تعالى وعجبني اللقاء اللي انت فيه وعلي ده صوت حلو وانتوا كويسين، بدا يتقرب قوي وقال لي سمعني ألحانك. قلت له عم حليم اسمع ألحاني ايه؟ معقوله انت فاضي اسمع ألحاني؟ ده لسه بحبي يعني. قال لي لا سمعني، انا اقول لك لو والله لو حاجه حلوه بينها لك. كان بيجهزني ان احضر حاجات. دي الفرصه اللي هي ايه راحت مني طبعا. لحد ما سافر لندن وخدت بالحضن قبل ما يسافر لندن بساعات، قال لي هات لي الشريط، اخوك في لندن ابعت لي الشريط مع اخوك. والوالد برده كان مشاعره ايه في الوقت ده؟ لا ما هو كان لسه يعني كان زعلان عبد الحليم راح مرحله العلاج بتاعه وكده، بس يعني كان قلقان عليه وفي نفس الوقت مطمن ان عبد الحليم هيرجع يعني كل سفريه بيرجع. كل كم يوم نكلمه في التليفون في المستشفى وكده وبتاع ونطمن عليه، يقول لي ازيك يا ملحن، الشريط جالي من اخوك وانت الحانك حلوه وبتاع. وقعد قال لي لما انزل من لندن هقعد قعده انا وانت جلسه كده فنيه انا وانت. يعني ما صدقش ودنه وبيقول لي كده. طبعا لما يمهله القدر انه نعمل الجلسه دي، احنا بقى قبل ما يتوفى بثلاث ايام كنا بنكلمه، كان صوته هفتان شويه وتعبان، فالوالد بيكلمه قال له مالك يا حليم في ايه؟ اجي لك اقعد تذكره دلوقتي واجي لك لندن والله. وشوفي وش الوالد بقى هو بيكلمه. اخوه؟ اه لا دموعه نازله نازله نازله نازله، مش عايز يبين عبد الحليم انه بيعيط. بابا حس بالخطر جوه صوته. الوالد كمان حساس وموسيقار فنان، فاحساسه بالموسيقى يخليه نبرات صوته نبرات بالنسبه له زي الموسيقى. واضحه جدا انه في حاجه ودموعه نازل نازل. يا حليم اجي لك يا حليم. قال له لا يا محمد خليك. قال له والله مش هعمل شبكه انا لما بنتي الا لما تنزل. قال له اعملوها وانا لما انزل ابقى ازوركم. قال له لا والله هاجلها لحد ما تنزل. وحصل بقى الوفاه. كان جيران الاهرام اول ما كلمنا عشان يطمن يقول الخبر صحيح ولا لا. ماما بقى مسكت اللي اتصل بقى، وازاي تقولوا كده؟ عيب كده تقولوا كده عشان كذبه ابريل، يعني عشان ابريل جاي تقولوا كده، يعني عشان خلاص 30 مارس وابريل داخل يعني فبيعملوا كذبه ابريل. عيب يعني عيب تعملوا كذبه ابريل على حاجه زي دي على عبد الحليم ربنا يخليه وبتاع. وتسببت ان الاهرام ما نزلش خبر تاني يوم يعني بسبب المكالمه. صدقوها. الوالد يومها بقى الوالد جه اول ما سمع الخبر اما لطف عليه بايديه الاثنين عينيه اليمين ما شافش بيها ثلاث ايام. يا خبر. ونزيف بقى نزيف بقى جاله نزيف وطلب مرسي كبير عزيز في الزقازيق. يا مرسي عبد الحليم كان صديقه الثالث معاهم. مرسي طبعا ما صدقش وقعد يعيط ومخليه التليفون. ماما بتقول له ايه انت هتموت انت كمان ولا ايه؟ قال لها يعني ما كانش قادر بقى ايه. وقعد فتره طويله وما لحنش ورجع بامر جمهوري رئيس انور السادات طلبه. فعلا يعني الرئيس انور السادات كان هو سبب عودته بعد حزنه على الفنان عبد الحليم. لا حزنه جامد جدا وبطل الحان. فقال له لا تعالى هنا انت من اعمده مصر، ازاي انت ما تبطل تلحين؟ عبد الحليم كلنا زعلانين عشانه، انما انت من اهرامات مصر الموسيقيه، ازاي تسكت؟ اشتغل ولازم اسمع منك لحن قريب. رئيس السادات قد كده كان قريب للفنانين حتى الموسيقيين كمان. طبعا لا كان قريب من الوالد قوي اكتر من الفنان عبد الحليم. لا من الاثنين كانوا قريبين منه. فجه في العظم اللحظات بيعمل عيد الفن، فرشاد روج كان ماسك التنظيم يعني اللي هو كان رئيس الاكاديميه وكده، كتب كشف مكرمين فبيوريه للسادات الرئيس المكرمين ان السنه دي كذا. بعد يبص قال له والله ما الفيلم محمد الموجي. قال له ما هو كل سنه. قال له ما فيش حاجه اسمها كل سنه، اول احتفال واول افتتاحيه محمد الموجي لازم يتكرم النهارده. هات قلم وقام ضافه باسمه بايده بخط ايده اسم محمد الموجي بالكشف. ورشاد رشدي حكى لبابا قال له تخيل الرئيس بهدلني وقال لي ازاي محمد الموجي مكتوب كرمه واداله مسمى الاستحقاق من الطبقه الاولى، اداله شهاده الجداره. كان اكتر رئيس هو كان اقترب منه يعني. وعلى عبد الناصر كمان كان قريب منه برضه كان قريب منه. ولف البلاد يا صبيه لحنها في عهد الرئيس السادات. طبعا كان 73. لف البلاد يا صبيه لف البلاد يا صبيه بلد بلد بلد الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد ابن البلد. ايضا اغاني فيلم ادهم الشرقاوي. مويل ادهم الشرقاوي دي طبعا الاستاذ محمد رشدي غناها بشكل جميل جدا والمصر ارتبط بيها، انما عبد الحليم حب يعمل شكل جديد. كان مرسي جميل عزيز شاعر كبير عامل تركيبه حلوه جدا، الموجي عملها بشكل رائع، عبد الحليم غناها مش ممكن. مش ممكن جدا. كان في تنافسيه جديده بين الفنان محمد رشدي والفنان عبد الحليم، يعني جزئيه الشعبيات، لان هو كان عبد الحليم كان يدير تلم حواليه وبيسقفوه ويرقصوا معاه ومش عارف ايه وبتاع، وعدويه اهو يعني عدويه اهو بقى. لا ده انا لازم اجرب الجزئيه الشعبيه دي. فبداها بادهم الشرقاوي يعني بيجس بيها النبض، وبعد كده بدا يعمل الحزب القلبي، وانا كلهم قالوا الطوبه الاول وبعد الحزب القلبي مسواح وجنى يعني بدا يعني وفعلا كانت مختلفه تماما بشكله هو. هو الجميل بقى انه عمل بشكله هو مش بشكل رشدي، واستمرت وامتدت والى يومنا هذا تحس انك بتسمعها لاول مره. كل اغاني حتى اغاني الثوره، يعني في وقت الثوره كانت الاغاني بتاعت عبد الحليم احدث من الاغاني الجديده. هي معبره، يعني الاغاني معبره عن الاحداث بتاعتنا الجديده، مش مقلد لمين، أو مش مقلد لرشدي او مش مقلد للعزبي. لا هو عمل بصمه مميزه وماركه مسجله عبد الحليم حافظ. وبعدين الشكل الشعبي خلاص انا خدت عملت الشعبيات، ارجع بقى للعاطفيات. اما رجع تاني للرساله بتاعت الماء وزي يعني عوده قويه جدا، قويه جدا كمان، ونقله بتاريخ عبد الحليم. كنت قويا اخلفني من هذا اليوم، فانا لا اعرف لا اعرف فن العون. ان كنت قويا قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. معنا كنا معكم الليلة والراديو صديقي، وحلقة خاصة إحياء لذكرى رحيل الموسيقار الكبير أمير النغم الموسيقار محمد الموجي الذي رحل عن عالمنا في الأول من يوليو عام 1995. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.